يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزيادة الإيمان وتريد سهلا النوال ميسرا يأتيك ميسورا بأي مكان زاد أكاديمية ينبوعها صاف ليروي غلة الظمآن وتعلم اللغة الفصيحة ورعاها بطريف أسلوب وحسن بيان بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله في هذا الدرس 14 من دروس النحو في أكاديمية زاد. هذا الدرس سنتحدث فيه عن نوع من الأفعال التي تنسخ حكم المبتدأ والخبر، يعني هي من الأفعال الناسخة، هي من الأفعال الناسخة، وهي تعمل عمل كان. وسبق الحديث عن كان في الدرس السابق، وهذا النوع من الأفعال يسمى كاد وأخواتها. فما معاني هذه الأفعال وكيف تعمل وكيف يكون خبرها؟ إذن هي كاد وأخواتها. هذه الأفعال تدخل على المبتدأ والخبر، وهي أفعال ناسخة، وتعمل عمل كان، فترفع المبتدأ اسما لها وتنصب الخبر خبرا لها. لكن خبر هذه الأفعال يكون فعلا مضارعا، إذن هي تختلف عن كان وأخواتها. كان وأخواتها يكون خبرها مفردا وجملة وشبه جملة، لكن كاد وأخواتها يكون خبرها جملة فعلية، فعلها مضارع، فلذلك استحقت أن تفرد بالحديث. أيضا هذه الأفعال على ثلاثة أقسام، هذه الأقسام هي بحسب معاني هذه الأفعال. فالمعاني المقاربة، فنوع من هذه الأفعال يدل على قرب وقوع الخبر، يدل على قرب وقوع الخبر، يعني بمعنى أن الخبر اقترب حدوثه. ونوع يدل على الرجاء، يدل على الرجاء أن المتحدث والمتكلم يرجو أن يقع الخبر. والنوع الثالث يدل على الشروع والبدء في العمل. فالنوع الأول تسمى أفعاله أفعال المقاربة، أفعال المقاربة، والنوع الثاني أفعال الرجاء، والنوع الثالث أفعال الشروع أو أفعال البدء في العمل. فنبدأ مع القسم الأول، مع النوع الأول، أفعال المقاربة. أفعال المقاربة هي كاد وأوشك وكرب، تدل على قرب وقوع الخبر. حينما أقول كاد الطفل يسقط، كاد الطفل يسقط، فهذا يدل على قرب وقوع الخبر. لم يقع الخبر لكنه كان قريبا من الوقوع، قارب الوقوع، يعني قارب الطفل أن يسقط. كاد الطفل يسقط، كادت السفينة تغرق، كادت السفينة تغرق. هذا الفعل كاد هو بمعنى قارب، وهنا يحسن أن نفرق بين كاد التي بمعنى قارب وكاد التي بمعنى الخداع والكيد والمكر. حينما أقول كاد الأعداء للمسلمين، هذه لا تدخل هنا، لأن المعنى من الكيد، مأخوذة ومشتقة من الكيد، فهي لا تدخل معنا هنا وليست من أفعال المقاربة. ذاك فعل مستقل كغيره من الأفعال. طيب، هل يفترقان في اللفظ؟ في الماضي كاد كاد، لكن في المضارع كاد التي هي من أفعال المقاربة مضارعها يكاد، مضارعها يكاد، ومنه قول الله عز وجل يكاد البرق يخطف أبصارهم، يكاد البرق يخطف أبصارهم. أما الفعل المأخوذ من الكيد فمضارعه يكيد، يكيد. فإذن فعل المقاربة هو كاد يكاد بمعنى قارب، كاد الطفل يسقط، كادت السفينة تغرق، ومنه أيضا قول الله عز وجل فذبحوها وما كادوا يفعلون، وما كادوا يفعلون. ومنه قول الله عز وجل يكاد البرق يخطف أبصارهم، يعني اقترب البرق من خطف أبصارهم. هذا الفعل يدل على المقاربة، وحينما أقول كاد الطفل يسقط، الطفل هنا اسم كاد مرفوع، وهو في الأصل قبل دخول كاد مبتدأ، الطفل يسقط، الطفل يسقط، الطفل مبتدأ، وجملة يسقط هذه الجملة الفعلية هي الخبر، وهي في محل رفع. لكن حينما نقول كاد الطفل يسقط، فإن الطفل أصبح اسما لكاد، فهو اسم كاد مرفوع. وجملة يسقط هذه الجملة الفعلية من الفعل والفاعل المستتر، هذه الجملة التي هي تبدأ بالفعل المضارع هي في محل نصب خبر كاد، هي في محل نصب خبر كاد. فهذا هو الأصل، أن يكون خبر كاد وما أشبهها من الأفعال فعل مضارع، جملة فعلية فعلها مضارع. هذا هو الفعل كاد. ونكمل إن شاء الله الحديث عن أفعال المقاربة بعد الفاصل. يأخذ بيدك ليرقى بك إلى أعلى المنازل، يقف معك وينافح عنك وقت الضيق والكرب، إنه القرآن. ففي الحديث يقال لصاحب القرآن إذا دخل الجنة اقرأ واصعد، فيقرأ ويصعد بكل آية درجة حتى يقرأ آخر شيء معه. وحين تأتي أهوال يوم القيامة وشدائده لا يتخلى القرآن عن أصحابه، يقول عليه الصلاة والسلام: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، بل إن القرآن ينفع صاحبه بكل حرف منه. إن القرآن يرفعك وينفعك في الدنيا والآخرة. وفي الحديث: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لذلك استحق صاحب القرآن أن يغبط عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. فكن مع هذا الصاحب الوفي وعش في رحابه، فأنت في صفقة رابحة وتجارة لن تبور. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. بسم الله الرحمن الرحيم. نستأنف الكلام عن كاد وأخواتها. قلنا إن كاد هي من أفعال المقاربة التي تدل على قرب وقوع الخبر، وذكرنا الأمثلة. وبقي في كاد أن نشير إلى أنه يشيع في كلام الناس اليوم أن يقترن الخبر بأن، يعني يقولون كدت أن أفعل، وكاد الرجل أن يأتي. ولكن الأفصح والأكثر في كلام العرب والذي جاء في القرآن عدم اقتران الخبر بأن، يعني عدم اقتران الفعل المضارع بأن. فذبحوها وما كادوا يفعلون، يكاد البرق يخطف أبصارهم. الفعل الثاني من أفعال المقاربة أوشك، أوشك وهي أيضا بمعنى قارب. هذا الفعل يعمل عمل كاد فيرفع المبتدأ، ويسمى هذا المبتدأ اسم أوشك، ويكون الخبر جملة فعلية فعلها مضارع في محل نصب، في محل نصب. فيقول مثلا: أوشك الضيف أن يحضر، وأوشكت الشمس أن تغيب، أوشكت الشمس أن تغيب. وكذلك يوشك مضارعها أيضا، يوشك أيضا يعمل العمل نفسه. لكن الفرق بين كاد وأوشك أن أوشك يكثر اقتران الفعل المضارع الذي وقع خبرا لها يقترن بأن. نقول كاد الطفل يسقط، وهنا نقول أوشكت الشمس أن تغرب، وأوشك السحاب أن ينقشع، ويوشك السحاب أن ينقشع. لكن العمل واحد والمعنى متقارب، كلها تدل على المقاربة. وكذلك الفعل كرب أيضا، وهذا استعماله قليل لكنه أيضا بمعنى المقاربة قريب من معنى كاد. كرب المطر يهطل، كرب المطر يهطل، يعني اقترب هطول المطر. قد يسأل سائل ويقول: ما الذي أعلمكم أن هذا الخبر في موضع نصب وهو فعل مضارع جملة فعلية لا تظهر عليها علامات الإعراب؟ فالجواب أنه وإن كانت الجملة الفعلية هي الخبر، إلا أنه ورد ورد في بعض هذه الأفعال، أفعال المقاربة أو الرجاء أو الشروع، ورد الخبر مفردا عن العرب وهو قليل نادر، فلما جاء مفردا جاء منصوبا، فدل على أن الجملة التي هي تقع في موقع الخبر أنها منصوبة، وأن هذه الأفعال تعمل عمل كان وأخواتها. إذن النوع الأول أفعال المقاربة، كاد، أوشك، كرب. النوع الثاني أفعال الرجاء، وهي تدل على رجاء حدوث الخبر. عسى، عسى الكرب ينفرج، عسى الكرب ينفرج، عسى الكرب الذي أمسيت فيه يكون وراءه فرج قريب. ويقول الله عز وجل عسى ربكم أن يرحمكم، عسى ربكم أن يرحمكم. فعسى هنا تدل على الرجاء، وربكم، رب هنا اسم عسى مرفوع وهو مضاف، والضمير بعده في موضع جر بالإضافة. وأن يرحمكم هذه الجملة الفعلية المؤولة بالمصدر هي في موضع نصب خبر عسى، في موضع نصب خبر عسى. لكن عسى من الأفعال التي لا تتصرف الجامدة، فلا يأتي منها الفعل المضارع. فهذا عسى يسمى فعلا من أفعال الرجاء، وهو من هذا الفعل، يعني فعل يعمل عمل كاد، وكاد وأخواتها تعمل عمل كان. كذلك أيضا من ما يدل على الرجاء حرى وخلولق، حرى وإخلولق، وهذان الفعلان أيضا يدلان على الرجاء ويعملان عمل كان وأخواتها. حرى المسافر أن يعود، حرى المسافر أن يعود، وإخلولق المهمل أن يجتهد، وخلولق المهمل أن يجتهد. فهي أفعال تدل على الرجاء، تدل على الرجاء. المعنى مختلف عن أفعال المقاربة، لكن العمل واحد والحال واحدة، وهي أنها أفعال ترفع المبتدأ ويكون خبرها جملة فعلية في موضع نصب، ويكون خبرها جملة فعلية في موضع نصب. النوع الثالث من أنواع هذه الأفعال أفعال تسمى أفعال الشروع، ومعنى الشروع شرع في الشيء، يعني بدأ فيه، بدأ فيه. فهذه الأفعال تدل على ابتداء العمل وابتداء الفعل، وأنه بدأ فيه وأخذ فيه وشرع فيه. وحكمها أيضا أنها أفعال ناسخة تدخل على المبتدأ، والخبر وخبرها يكون جملة فعلية فعلها مضارع، والمبتدأ يكون اسما لها، والخبر خبرا لها في موضع نصب، خبرا لها في موضع نصب. فكذلك أيضا كل هذه الأفعال أخذ وشرع وجعل وطفق وأنشأ وعلق، كلها أفعال تدل على الشروع، تدل على الشروع، يعني البدء في العمل، البدء في العمل. يعني حينما أقول جعل الرجل يتكلم، يعني شرع في الكلام، وأخذ الرجل ينشد، أخذ الرجل ينشد، يعني بدأ في الإنشاد وشرع في الإنشاد وما وكل هذه الأفعال. وكذلك أيضا طفق في قول الله عز وجل فطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. فطفقا يعني شرعا في ذلك وبدأ في ذلك. فهذه الأفعال تسمى أفعال الشروع، تسمى أفعال الشروع أو أفعال البدء في العمل، يعني أن المتكلم يتكلم عن مبتدأ أو عن اسم متحدث عنه بدأ وشرع في العمل. حينما أقول شرع العامل يبني، شرع العامل يبني يعني بدأ في البناء، بدأ في البناء وهكذا أنشأ كذلك، كلها أفعال تدل على الشروع. هذه الأفعال جعل وأخذ وشرع وأنشأ وطفق كلها تدل على الشروع، لكن بعض هذه الأفعال قد يدل على معاني أخرى ويستعمل استعمالات أخرى لا تدل على الشروع، فإذا لم تدل على الشروع فلا تدخل في هذا الباب، فلا تدخل في هذا الباب. جعل مثلا قد تكون بمعنى صير، وقد تكون بمعنى خلق، فهي لا تدخل هنا معنا في هذا الباب، لا تدخل إلا إذا دلت على الشروع، لا تدخل إلا إذا دلت على الشروع في العمل، البدء في العمل. وكذلك أخذ، لما نقول أخذ، أخذ الكتاب، أخذ القلم، هذه ليست من أفعال الشروع، إنما متى تكون من أفعال الشروع؟ إذا دلت على معنى البدء في العمل. أخذ الرجل يتكلم، يعني شرع في الكلام. ونقف هنا ونكمل إن شاء الله بعد الفاصل. هل أنت حريص على تصحيح عباداتك؟ هل ترجو أن يتقبلها الله؟ اطلب العلم، إذ لا تصح العبادة إلا به. قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وشرط قبول طلب العلم الإخلاص فيه بألا تريد به إلا وجه الله. قال تعالى: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. وبالإخلاص ترزق صحة الفهم وقوة الاستنباط. قال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وبالإخلاص يذعن المتعلم للحق ويقبل النقد. قال الذهبي: علامة المخلص أنه إذا عوتب لا يبرئ نفسه، بل يعترف ويقول: رحم الله من أهدى إلي عيوبي. ويجب أن يتوفر الإخلاص في التعلم والتعليم والتأليف. قال أبو داود الطيالسي: ينبغي للعالم إذا حرر كتابه أن يكون قصده بذلك نصرة الدين، لا مدحه بين الأقران لحسن التأليف. فأخلص النية واحذر من فسادها، كطلب العلم لأجل المال والثروة، أو الجاه والشهرة، أو المراء والجدل، فإن ذلك يفسد العمل. قال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. بسم الله الرحمن الرحيم. توقفنا قبل الفاصل في الحديث عن أفعال الشروع، وهي كلها من أخوات كان، وأكدنا على أن بعض هذه الأفعال قد يكون له أكثر من معنى، فأفعال الشروع لا تعد من أفعال الشروع، ولا تعمل عمل كاد وأخواتها، ولا تعمل عمل كان وأخواتها ترفع وتنصب، إلا إذا كانت بمعنى شرع وبدأ، أخذ يتكلم، أخذ يعمل، جعل ينشد، وهكذا شرع في كذا، يعني شرع يعمل كذا. فإذا هي تعمل عمل كان وأخواتها، هذه الأفعال أفعال الشروع إذا دلت على الشروع ويكون خبرها جملة فعلية. خلاصة الكلام أن كاد وأخواتها تأتي على ثلاثة أقسام: القسم الأول ما يدل على المقاربة، يعني قرب حدوث الخبر، والقسم الثاني ما يدل على الرجاء، والقسم الثالث ما يدل على الشروع. ما يدل على المقاربة كاد وأوشك وكرب، وما يدل على الرجاء عسى وحرى وخلولق، وما يدل على الشروع والبدء في العمل جعل وأخذ وأنشأ وشرع وبدأ وطفق وما أشبه ذلك. الآن نقف على إعراب لهذه الأمثلة أو بعض هذه الأمثلة التي مرت بنا. المثال الأول، قال الله عز وجل: فعسى الله أن يأتي بالفتح. فعسى الله أن يأتي بالفتح. عسى هنا فعل ماض يدل على الرجاء، ويعمل عمل كان وأخواتها، وهو مبني على الفتح المقدر، هذا عسى. لفظ الجلالة الله، لفظ الجلالة اسم عسى، اسم عسى مرفوع وعلامة رفعه الضمة، فعسى الله أن يأتي بالفتح. أن يأتي، أن هنا حرف مصدري، يعني هو وما والفعل بعده يؤولان بالمصدر، حرف مصدري ونصب. ويأتي فعل مضارع منصوب بأن المصدرية، وفاعله ضمير مستتر، وبالفتح جار ومجرور متعلقان بالفعل. والجملة، جملة أن يأتي بالفتح، هي في موضع نصب خبر عسى، في موضع نصب خبر عسى. فهنا في هذه الجملة هناك الفعل عسى، ولكن ليس له فاعل، وإنما هو دخل على الجملة الإسمية، وهو فعل ناسخ لا يطلب فاعلا، وهو أيضا فعل ناقص لأنه لا يكتفي بمرفوعه، فهو من أفعال الرجاء التي تعمل عمل كان وأخواتها، ترفع المبتدا اسما لها وتنصب الخبر خبرا لها، لكن خبرها هنا جاء جملة فعلية، فعلها مضارع، سبقت بأن المصدرية، سبقت بأن المصدرية. المثال أو الآية الأخرى، يقول الله عز وجل: يكاد البرق يخطف أبصارهم. يكاد البرق يخطف أبصارهم. يكاد فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة، فعل مضارع ناقص ناسخ من أفعال المقاربة، من أفعال المقاربة التي تدل على قرب حدوث الخبر، من أفعال المقاربة هذا الفعل يكاد فعل مضارع. البرق هل هو فاعل؟ لا، ليس فاعلا، وإنما هو اسم يكاد، اسم يكاد مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، يكاد البرق. يخطف، هل نقول مباشرة يخطف خبر يكاد؟ لا، نقول يخطف فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة وفاعله ضمير مستتر وأبصار مفعول به، والجملة في موضع خبر يكاد، والجملة في موضع خبر يكاد، يكاد البرق يخطف أبصارهم. كذلك أيضا حينما نقول طفقا فطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة، طفقا بألف الاثنين، طفق فعل ماض مبني على الفتح وهو فعل ناقص وهو من أفعال الشروع بمعنى البدء في العمل، وطفقا وألف الاثنين، وألف الاثنين ضمير متصل مبني في محل رفع اسم طفقة، في محل رفع اسم طفقة ويتنبه لذلك. ويخصفان فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون والألف ضمير متصل في محل رفع فاعل يخصفان، والجملة في موضع نصب خبر طفق، في موضع نصب خبر طفق. فإذن هذه الأفعال وهي كاد وأخواتها هي أفعال ناسخة ناقصة تعمل عمل كان و أخواتها، فترفع المبتدأ اسما لها وتنصب الخبر خبرا لها، لكنها تفترق عن كان وأخواتها أن خبرها يكون جملة فعلية فعلها مضارع، جملة فعلية فعلها مضارع، وهي كما أسلفنا على ثلاثة أنواع بحسب معانيها، فمنها ما يدل على المقاربة، ومنها ما يدل على الرجاء، ومنها ما يدل على الشروع والبدء في العمل. يكاد وقت البرنامج أو الدرس ينتهي، فعسى أن نلقاكم إن شاء الله في درس لاحق إن شاء الله، ونشرع فيه ونبدأ شرحه أو نبدأ نشرحه إن شاء الله. وبهذا نكون قد انتهينا من هذا الدرس، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزيادة الإيمان، وتريد سهلا النوال ميسرا يأتيك ميسورا بأي مكان، زاد زاد أكاديمية ينبوعها صاف صاف ليروي غلة الظمآن، وتعلم اللغة الفصيحة ورعاها بطريف أسلوب وحسن بيان، بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.